السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: نعم يا نبي الله. فقال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث ده يعني حديث جميل جدا ومهم جدا. أول حاجة نتعلمها من الحديث، احنا نعرف أصلا مين اللي بيسأل. يعني سيدنا معاذ بن جبل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استقرئوا القرآن من أربعة، وقال منهم معاذ بن جبل، يعني قال ابن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حب يبعث حد لليمن يدعو أهل اليمن أرسل معاذ بن جبل وقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. سيدنا معاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن ده من العلماء. كان سيدنا عمر بيقول: من أراد الفقه فليأتي معاذ، اللي عايز الفقه يتعلم الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. يعني سيدنا معاذ مش شخصية عادية، سيدنا معاذ من العلماء، عالم كبير. والسؤال اللي بيسأله لأول وهلة كده، مثلا لو انت سمعت ان واحد جاي مثلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لو ما قلناش اسم الصحابي مثلا، قلنا مثلا واحد جاي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انت ممكن تقول ده مثلا حد اعرابي مثلا، او لسه داخل في الاسلام جديد، لسه عايز يتعلم كده، عايز حاجة كده من الحاجات البدائية، يعني عايز يعرف ايه العمل اللي يدخله الجنة وينجيه من النار. لكن تتفاجأ ان اللي بيسأل ده مش اعرابي ولا حاجة، مش واحد لسه داخل الاسلام، سيدنا معاذ بن جبل العالم الفقيه، الصحابي اللي حريص على العلم، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ان هو من اعلم الصحابة بالحلال والحرام. فيبقى ايه القصة؟ القصة ان سيدنا معاذ مع علمه ان هو مش مشغول عن القضية دي، ان احيانا الانسان بينسى الهدف. يعني هو انا اصلا انا بعمل ايه؟ انا جاي هنا ليه؟ سيدنا معاذ مشغول ان هو يسأل النبي عن حاجة، ايه هي؟ بيقول انا عايز ادخل الجنة وانجو من النار. ده على قد ما هو سؤال ممكن يبقى سهل وبسيط، لكن لما تبقى انت عايش الحالة دي، فعلا انا نفسي افكر ايه العمل اللي يدخلني الجنة وايه العمل اللي ينجيني من النار. سيدنا معاذ راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. طب هي دي حاجة كبيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: لقد سألت عن عظيم. ليه لقد سألت عن عظيم؟ لان دي اعظم حاجة، ده الهدف. ان الانسان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للاعرابي لما قال: اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، انا ما بعرفش اقول الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، الدعاء المنمق الحلو الجميل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: طيب انت بتدعي بتقول ايه؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يا رب أدخل الجنة وأنجو من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ. الهدف أصلا من الحياة إيه؟ إن الإنسان ينجح في الاختبار وفي الامتحان وفي البلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فتنجح وتدخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني اللي خلاص يزحزح عن النار وربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويدخله الجنة ده خلاص فاز. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ودي من أهم الفوائد، إن رغم إن دي حاجة كبيرة جدا وده أصلا الفوز والفلاح، إن الإنسان ياخد الحاجة المطلوب اللي نفسه فيها وينجو من المرهوب اللي هو خايف ان هو يعذب في النار، فدي حاجة عظيمة جدا. لكن رغم ان هي حاجة كبيرة جدا الا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانه ليسير على من يسره الله عليه. فنفهم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول ايه، واهدني ويسر الهدى لي. ان انت ممكن تبقى عارف الهداية، عارف الطريق، عارف ان الصلاة فرض، وعارف ان انا المفروض اصحى اصلي الفجر، وعارف ان انا المفروض ان انا ما اغتابش الناس، وعارف ان انا المفروض البس حجاب بشكل معين، عارف ان انا المفروض اتعامل بالحلال وما اكلش حرام، عارف ده، لكن صعب علي مش سهلة. فبتقول واهدني ويسر الهدى لي. فهنا يقول وانه لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. يبقى انا محتاج اقول لربنا يا رب اهديني ويسر الهدى لي. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف كلمة جميلة، فسنيسره لليسرى، إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أبواب الخير، ييسر لك العبادة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يخلي كده العبادة أنت حبيبها وسهل عليك ويحببك فيها وييسرها ليك ويعينك عليها ويثبتك عليها، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال فأما من أعطى، يعني بذل وسعى وخد خطوات ناحية ربنا سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله وصدق بالوعد وبالوعيد فسنيسره لليسر، ربنا ييسر لك ده. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فإيه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقول لمعاذ على الأركان، قال تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يعني مفيش طريق ان انت توصل بيه للفوز بالجنة. هو بيسأل قال اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له الطريق ده ايه، ان انت تعمل فرض فرائض اركان الاسلام، وده اتكلمنا عنه في البداية في حديث ابن عمر رضي الله عنهم. فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هو اللي يسأل معاذ، وده من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاف سيدنا معاذ حريص على العلم وعايز يطلب وعايز يتعلم، شوف من بركة السؤال ومن بركة الحرص على العلم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يقول له. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير. طب تحب تعرف أبواب الخير؟ كأن كده إيه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرتقي مع سيدنا معاذ في التعليم. أنا قلت لك على الفرائض، طب أقول لك على أبواب الخير لو أنت عايز تزيد في الدرجات. هي الجنة مش درجة واحدة، أنت ممكن تعمل فرائض زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل اللي قال له والله والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال له أنا هعمل إيه الفروض دي، مش عامل غيرها. فقال أفلح إن صدق. طيب واحد عايز يدخل فردوس الأعلى، عايز يدخل أعلى درجة في الجنة، فقال ألا أدلك على أبواب الخير. تحب تعرف بقى إزاي توصل للدرجات العالية دي؟ فقال الصوم جنة. الصوم جنة يعني إيه جنة؟ يعني وقاية، يعني حماية من الشهوات، يسترك وقاية عن النار. فهو لما يحميك من الشهوات في الدنيا، لأن الصيام بيربي الإنسان على التقوى، الصوم جنة، فيحميك من الشهوات في الدنيا. فبالتالي لما انت الصيام يحميك من المعاصي ومن الشهوات في الدنيا، ففي الآخرة يحميك من النار. صوم جنة وقاية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني شوف تشبيه الصدقة على أثر المعصية. يعني واحد عمل ذنب، فالخطيئة دي المعصية دي كأن في نار هتولع في الإنسان ده، كأن هو ولع نار كده. فتيجي الصدقة تعمل إيه؟ كأن واحد جاب مية كده وبدأ يطفي النار دي، شايف حريقة كده ولعة وجات المطافي بتطفي فيها. الصدقة بتعمل كده في الذنوب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوف التشبيه ده، شوف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام جميل قد إيه. قال وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني إيه بقى وصلاة الرجل في جوف الليل؟ يعني هي كمان تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني الصدقة وقيام الليل، ودي بالمناسبة من جنس الفرائض. يعني قال مثلا في البداية الصوم جنة، فده صيام التطوع، لأن هو اتكلم قبلها عن صيام الفرض، صيام رمضان. وبعدين قال والصدقة تطفئ الخطيئة، فدي من جنس اللي هي العبادات المالية اللي هي من جنس الزكاة، الصدقة النافلة الزيادة. وصلاة الرجل في جوف الليل اللي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفريضة قيام الليل، فهي من جنس الصلاة. فدي أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي هي كمان إيه؟ تطفئ الخطيئة. يعني لو أنت عندك ذنب وعايز تتخلص من الذنب ده، عليك أن أنت تصوم وتتصدق وتصلي قيام الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجاب القيام والصدق. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخفى الثواب والجزاء اللي هياخدوه في الجنة جزاء بما كانوا يعملون. لأن زي ما هو كان بيخفي الصدقة وبيخفي القيام، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والتاني اللي كان بيصلي في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني في آخر الليل، في ثلث الليل الأخير، لأن هو ده أقرب للإخلاص ووقت التنزل الإلهي سبحانه وتعالى، وقت نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ووقت أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى هو ساجد. فكل ده شوف أخفى العبادة في صلاة الرجل في جوف الليل. فربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرتقي مع سيدنا معاذ في التعليم، يقول إيه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ عايز تعرف الأمر اللي هو الدين، عايز تعرف رأس الدين؟ قال رأس الأمر الإسلام. سيدنا معاذ قال بلى يا رسول الله، أيوه عايز أعرف. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. تخيل كده في خيمة العمود الخيمة قايمة عليه، اللي هي لو الخيمة دي هو ده الإسلام البناء، وفي عمود أساسي هو ده اللي شايل البناء ده كله، فالعمود اللي شايل البناء ده كله هو الصلاة. فما ينفعش ده زي العمود بتاع الفسطاط، عمود الخيمة ده الأساس، لما ده يتضرب الخيمة كلها تقع. فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه، أعلى درجة ذروة سنام الجمل، أعلى درجة فيه، أعلى حاجة على الجمل. قال ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك أو بملاك ذلك كله. إزاي أن أنت تملك وتتحكم في كل الحاجات دي، وأن أنت تملك أمر دينك؟ فقلت نعم يا نبي الله. أو بلى يا نبي الله، إزاي أملك أمور ديني؟ فقال فأخذ بلساني قال كف عليك هذا. سيدنا معاذ كأن حصلت له كده إيه حالة من التعجب، قال يا نبي الله وإنا لمؤخذون بما نتكلم به. كف عليك هذا يعني امسك ده، ما تتكلمش غير في الخير، كف عليك هذا. سيدنا معاذ قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام ده احنا هنتحاسب عليه. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. بيقول له هو في حاجة بتدخل الناس النار ويكبون على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني حصائد الألسنة يعني واحد قال كلمة خبيثة، شتم حد أو اغتاب أو ظلم أو شهد شهادة زور أو عمل أي معصية من الذنوب اللي باللسان، فهو كأنه زرع فيجي يوم القيامة، يحصد الزرعة دي. قال إلا حصائد ألسنته، يجي يوم القيامة يندم على الكلمة اللي هو قالها، أو يندم في الدنيا قال كلمة صعبة فبعد ما خرجت يبقى ندمان. فحصائد الألسنة دي من أكتر الأسباب اللي بتدخل الناس النار. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلذلك في يوم من الأيام سيدنا عمر دخل على سيدنا بكر ولقاه ماسك لسانه كده، فقال ما يغفر الله لك؟ فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، تخيل لما سيدنا بكر يقول كده إحنا نعمل إيه؟ فالإنسان ياخد باله من لسانه. كان ابن مسعود رضي الله عنه بيقول والله الذي لا إله غيره ما على الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يعني ما فيش حاجة عايزة تتكتف كده وتتمسك غير اللسان ده، لأن كمية الذنوب اللي بتعملها بلسانك، الغيبة والنميمة والشتايم والسخرية والاستهزاء وشهادة الزور وكل كمية ذنوب وانت قاعد كده. فالإنسان يحذر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول لسيدنا معاذ انت عشان تتحكم ويستقيم الإيمان بتاعك محتاج ان انت تستقيم بلسانك، لسانك يستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اجتهدوا في حفظ الأحاديث بإذن الله، ربنا يعيننا ويسر لنا نكمل الشرح على خير بإذن الله. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.